رسالة ما بعرفش انا قرأتها في ابن مانع رد عليها في مسألة تارك الصلاة وبعدين في مسألة في صفات الصلاة يرد عليها وهي السترة ووجوبها ويروي حديث انه صلى اكان بين يدي عن ذنب قال لا صار هذا الحديث ثابت رواه ابو يعلي يعني الموصلي في المسند هل ثبت هذا الحديث؟ لا لم يثبت لم يثبت